ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، راح نكتفي بالتعليق اليسير حتى ننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة. وهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تتعلق بمعية الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام على المعية، وأن المعية على نوعين: النوع الأول معية العامة، وهي بمعنى الإحاطة والعلم، وأن الله جل وعلا مع الجميع بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى وبسمعه وبصره يعلم ما يعملون. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي إضافة إلى ذلك، تكون معها الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط. طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث فيه إثبات الرؤية، وحادث الرؤية بلغت حد التواتر، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتواترة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. وأنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم اعتمادا على عقولهم الفاسدة. فقوله إنكم سترون ربكم، السين هنا للتأكيد، وقوله سترون ربكم المراد بها الرؤية البصرية، فسترون الرب كما ترون القمر ليلة البدر. وهنا التشبيه في قوله كما ترون، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل. وقوله لا تضامون في رؤيته ضبطت ب لا تضامون، أي لا يلحقكم ضيم، بالتخفيف، وروي أيضا بالتشديد لا تضامون، من التضام والازدحام، كما ينضم البعض إلى البعض إذا رأى أو أراد رؤية الهلال ونحوه. والمعنى إنكم ترونه رؤية محققة كما ترون البدر. ثم قال: إلى أمثال هذه الأحاديث، فإن الفرقة الناجية السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فما جاء في السنة النبوية من أحاديث الصفات كلها يؤمن بها أهل السنة والجماعة، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا الكلام رد على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الروافض ومن كان على شاكلتهم الذين نبذوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم واعتمدوا على العقول الفاسدة الكاسدة. أما أهل السنة والجماعة فالمعيار عندهم هو كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم وفي أبواب الشرع. ثم قال: أحسن الله إليكم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، أي أهل السنة الجماعة هم الوسط في فرق الأمة، وسيأتي ذكر هذه الوسطية في بعض أبواب الدين. قال: كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، هذه الأمة هي الوسط بين الأمم، أمة الإسلام هي الوسط بين الأمم الأخرى، والمراد بأن أهل السنة والجماعة هم عدول خيار بين طرفين منحرفين. قال بعض السلف: دين الله جل وعلا بين الغالي فيه والمجافي عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فهذه الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، وسط بين اليهود والنصارى، اليهود غلوا في أبواب الدين والنصارى جفوا في أبواب الدين، وهذه الأمة وسط بين الغالي والجافي. قال بعد ذلك: فهم وسط، أي هذه الأمة الإسلامية أهل السنة والجماعة، في باب صفات الله جل وعلا، أي في باب الأسماء والصفات، هم وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى قال: بين أهل التعطيل الجهمية الذين نفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته أو نفوا بعضا منها، فالجهمية يدخل فيهم كل من سلك مسلكهم ممن نفى الأسماء والصفات أو نفى بعضا منها، والجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان قبحه الله، وهذا الجهم أخذ بدعته من الجعد ابن درهم الذي أول من عرف عنه إنكار الأسماء والصفات، أول من أنكر صفة الكلام وصفة الخلة هو الجعد ابن درهم، فأخذ عنه هذا الشقي الجهم ابن صفوان ثم نشرها ودافع عنها، فنسب المذهب إليه وأصل لهذا المذهب حتى صار متبعا وأضاف إليه بدعا أخرى، فهو رأس في البدع كلها في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الإيمان كما سيأتي. فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء أهل التعطيل الذين عطلوا الأسماء والصفات أو عطلوا بعضا منها، وبين الممثلة الذين مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوق أو صفات المخلوق بصفات الخالق كما مر معنا. فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات أو الممتنعات عياذا بالله تعالى، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات، وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جل وعلا الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تعطيل. قال: وهم وسط في باب أفعال الله، أي أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. الجبرية نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، بل أفعال العبد بدون اختياره ومشيئته كالريشة في مهب الريح، هؤلاء هم الجبرية. وهذا المذهب رأسه هو الجهم ابن صفوان قبحه الله. يقابل هؤلاء القدرية النفاه الذين قالوا إن أفعال العبد لا يخلقها الله خارجة عن خلق الله جل وعلا ومشيئته، فقالوا الله يخلق كل شيء إلا أفعال العباد، العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يشاء ذلك ويختاره. وأهل السنة الجماعة واسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا العبد له مشيئة واختيار، ومشيئة العبد واختياره تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل ما في هذا الكون هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك الشيخ: وفي باب وعيد الله، الوعيد هو التخويف والتهديد، في باب الوعيد هم بين المرجئة وبين الوعيدية، بين المرجئة وبين الوعيدية. المرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، وزعموا أن من ارتكب الكبائر مؤمن كامل الإيمان، وهذا من أخبث المذاهب. فأهل السنة الجماعة في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية، الوعيدية القائلون بالوعيد وهم المعتزلة والخوارج، لأنهم غلوا في نصوص الوعيد وقالوا أن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، وفي الدنيا حكم الخارج عليه بالكفر، وأما المعتزلة فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهذه البدعة لم يسبقهم إليها أحد. أما السنة الجماعة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وقالوا أن أصحاب الكبائر اللي هم الفساق لا يخرجون من الإيمان ولا يعطون الإيمان الكامل، بل يكون مؤمناً ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الرحمن، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، لكنه لا يخلد في النار لأن معه أصل التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. في أسماء الدين أي ما الذي يسمى هذا صاحب الكبيرة، ما الذي يسمى، ماذا يسمى هذا الذي ارتكب الكبيرة، هل يسمى مؤمن في الدنيا ولا يسمى كافر، الوعيد هذا في الآخرة، الوعيدية حكموا عليه بأن خالد مخلد في نار جهنم، لكن في الدنيا وش يسمى، هذا أيضا اختلف فيه كما مر معنا. الخوارج قالوا بأنه كافر، المعتزلة قالوا منزل من منزلتين، أهل السنة جماعة قالوا مؤمن ناقص الإيمان. فالمعتزلة والخوارج اتفقوا في المآل واختلفوا في التسمية في الدنيا، وإلا مآل واحد خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. فأهل السنة الجماعة بين هؤلاء وبين المرجئة الذين قالوا أنه مؤمن كامل الإيمان. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين طائفتين، بين الروافض وبين الخوارج. الروافض فرقة من فرق الشيعة، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد ابن علي ابن الحسين تبرأ من الشيخين يعني أبي بكر وعمر، فقال معاذ الله هما وزيرا جدي، فرفضوه فسموا بالرافضة، هذا مشتهر في تسميتهم. هؤلاء الرافضة من أخبث الطوائف على الإطلاق، من أخبث الطوائف، ولهم معتقدات فاسدة، معتقدات كفرية، من معتقداتهم الفاسدة اعتقادهم في الصحابة، وهم اعتقدوا أن الصحابة كلهم كفار إلا النزر اليسير، واتهموا عائشة بالزنا رضي الله تعالى عنها، واتهموا الشيخين بأقبح الصفات. فأهل السنة جماعة في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض هؤلاء وبين النواصب، النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، نصبوا العداء لعلي وآل البيت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت وغيرهم. أهل السنة الجماعة بين هؤلاء وهؤلاء كما سيأتي في معتقد السنة الجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أحسن الله إليكم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقهم مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دخل أي في الإيمان بالله الإيمان بعلوه وفوقيته واستواه على عرشه، فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالله جل وعلا ولم يصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح. قال: بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله. وقد مر معنا الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا وعلى أنه فوق عباده سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله بأنواع الثلاثة: علو القدر والقهر وعلو الذات. وأجمع عليه سلف الأمة أي من أنه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، ذكر الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. قوله وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، أي سبحانه وتعالى مع أنه في العلو وأيضا مع عباده، هذه المعية العامة، مطلع عليهم يعمل أو يعلم ما يعملون، سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، هذا لا يفهمه أي واحد من أهل اللغة، بل لا يفهمه أي عاقل، لا يفهم هذا الفهم السقيم. فقوله وهو معكم أي مع عباده بعلمه وإحاطته، لأنه قال الشيخ: فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لغة العرب لا توجب أن مع تفيد الاختلاط والامتزاج، هذا معلوم عند العرب. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه السلف، هذا الأمر الآخر. الأمر الثاني أن هذا الفهم السقيم خلاف ما أجمع عليه السلف الصالح، فالذي زعمه أهل البدع هو مخالف للغة ومخالف لما أجمع عليه السلف الصالح، بل هو خلاف ما فطر الله عليه العباد، فكل عبد فطر على ذلك يعلم أن الله جل وعلا في العلو، وفطر على أنه سبحانه وتعالى غير مختلط بالخلق. ثم قال الشيخ ضرب مثالا بسيطا يبين بطلان هذا الفهم السقيم، قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر الآيات، وهو موضوع في السماء، القمر في السماء، وهو إيش؟ مع المسافر وغير المسافر أينما كان، القمر مع المسافر ومع غير المسافر، لذلك يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. هل معنى أنه يختلط معهم؟ لا، لا يفهم أحد هذا الفهم السقيم. إذن هذا الذي ذكره أو الذي فهمه أو فهم هذا الفهم، هذا مخالف للغة، مخالف لإجماع السلف، مخالف للفطر السليمة. ثم قال: وهو سبحانه فوق العرش كما مر معنا رقيب على خلقه مهيمن عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. هو فوق العرش في العلو، وهو أيضا معهم بالمعية العامة سبحانه وتعالى. ثم قال: أحسن الله إليكم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا

والمعتزلة ومن سار في ركابهم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فهذا إبطال للدين كله، وهو باطل مخالف لما جاء في كتاب السنة، ومخالف لما أجمع عليه سلف الأمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: منه بدأ، أي هذا القرآن بدأ من الله جل وعلا، لأنه هو الذي تكلم به، وهو الذي أنزله سبحانه وتعالى، وإليه يعود أن يرجع في آخر الزمان، بأن يسرى عليه في آخر الزمان ويرفع، ولا يبقى في الصدور ولا في المصاحف. قالوا أن الله تكلم به حقيقة، إلى أهل الباطل الذين قالوا هذا كله من باب المجاز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، ولا عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه إلى آخره. قول ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، هذا رد على الأشاعرة والكلابية. الأشاعرة يقول بأنه عبارة عن كلام الله، والكلابية يقول بأنه حكاية عن كلام الله، وبعض العلم يقول خلاف بينهما لفظي، ومؤدى الجميع أن هذا القرآن ليس كلام الله جل وعلا عياذا بالله تعالى، أنهم قالوا بأن القرآن على نوعين، منه ألفاظ ومعان، وخاضوا في هذه المسألة على غير منهج أهل السنة والجماعة، وانتهى الأمر بهم إلى عدم إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى، بل قالوا بأن الكلام هو الكلام النفسي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، والذي ابتدأ الكلام منه هو الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأه جبريل يكون مبلغا فقط، وإذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مبلغا وكلامه كلام الله، وإذا قرأه العباد يكون أيضا مبلغين، واضح؟ والكلام كلامه كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو كلام الله أي تكلم به. وأما قوله وإنه لقول رسول كريم، فهذه الإضافة إضافة تبليغ، قوله رسول كريم أي أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ثم قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، يعني ليس شيء من كلام الله، ليس شيئا إلا وهو كلام، الحروف والمعاني كلاهما كلام الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول أهل الباطل عندما نسبوه إلى غير الله وأنه مخلوق، وقالوا بالأقوال الفاسدة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. السنة يقولون إن القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف كما يقوله أهل الباطل من المعتزلة والأشاعرة والكلابية ومن سار في ركابهم. والدليل على أنه حروف قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ليس كلام الله حروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن كما معنى كله كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، وهذا مذهب المعتزلة قبحهم الله، ولا المعاني قال بالكلام النفسي دون الحروف كما تقوله الأشاعرة والكلابية، بل نقول هو كلام الله حروفه ومعانيه. ثم قال: أحسن الله إليكم، وقد دخل عليكم فيما ذكرناه من الإيمان به ورسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بانتصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضارون في رؤيته، يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة سبق كلامه عليها، وهي الرؤية، وأن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر. قال شيخنا يرون في عرصات القيامة ما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وعرصات القيامة المراد بها مواقف الحساب والعرض وغير ذلك. ويرون أيضا بعد دخول الجنة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. واستدل به الباطل عندما نفوا رؤية الله جل وعلا بقوله لن تراني قول موسى وقوله لا تدرك الأبصار، فهذا يعني استدلال في غير محله. فقول لا تدرك الأبصار هذا دليل على الرؤية، وإنما هنا نفى إيش؟ نفى الإدراك، فلا يمكن العبادة أن يدرك حقيقة صفات الله جل وعلا، واضح؟ وقوله لن تراني هذا قال الله لموسى في إيش؟ في الدنيا، وهذا لا خلاف فيه أو لا خلاف عليه فيه بين أهل السنة والجماعة، بين السنة والجماعة أجمعوا على أن في الدنيا لن يرى الله أحد، اختلف فرقة محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لم يره. الصحيح أنه لم ير الله جل وعلا. ثم يرون بعد ذلك أي بعد دخول الجنة كما شاء الله جل وعلا من غير إحاطة ولا تكييف. طيب ثم قال من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ويؤمن أن الفتنة القاضية وبعذاب القاضي ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم ويقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي. وأما المرتاب فيقول ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينظر من زلة في الحديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب الكبرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر. الآن بدأ الكلام في اليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، والمراد بالإيمان به التصديق بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة الجنة وأهل النار النار، وما يكون في الجنة وما يكون من عذاب أهل النار، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ابتداء بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه وما يحصل للعبد في قبره وما يتبع ذلك. قال فيؤمنون بفتنة القبر، والفتنة هي الامتحان المراد بها سؤال الملكان عندما يسألان الميت في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك. وجاء في بعض الروايات أن أحدهما اسمه المنكر والآخر اسمه نكير، فيأتيان للعبد ويسألانه هذه الأسئلة الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك، أسئلة سهلة، لكن في القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويؤمنون أيضا بعذاب القبر وبنعيمه، وهذا قد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوته، ثبوت عذاب القبر، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يعلمه هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء أيضا عندما مر على قبر أو على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. والأدلة في هذه المسألة بلغت حد التواتر. وعذاب القبر يكون على الروح والبدن، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي بأن تعاد إليهم الأرواح، ويسألون الأسئلة التي مر ذكرها، فيقال للرجل من ربك، هذه الفتنة، من ربك وما دينك، فيقال الرجل للرجل والمرأة من ربك وما دينك ومن نبيك الذي يسأل، هذه الأسئلة هما الملكان منكر والنكير كما نص على ذلك الإمام أحمد وجاء في بعض الأحاديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيقال للرجل من ربك إلى آخره، ثم قال فإن الناس يفتنون في قبورهم. الفتنة هنا قوله فإن الناس يفتنون في قبورهم، ظاهر كلام الشيخ وهذا الذي عليه الجمهور أنها تشمل المؤمن والكافر، تشمل المؤمن والكافر والفاسق، تشملهم هذه الفتنة الجميع يسأل في قبره. وأيضا مما هو معلوم أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض العلم خالف في هذا. يستثنى من الفتنة كما جاء في بعض النصوص المرابط في سبيل الله، فقد صح أنه لا يفتن في قبره، وشهيد المعركة والصابر على الطاعون ونحوهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في قبورهم، قوله في قبورهم أي من قبر ومن لم يقبر، وإنما ذكر القبور لأن هذا هو الغالب أن من يموت فإنه يقبر، وإلا فالفتنة ونعيم القبر وعذاب القبر يشمل كل من مات سواء قبر أو حرق أو رمي في البحر أو غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك أحسن الله إليكم وتقوم، قال هنا وأما المرتاب المؤمن قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جعلني الله وإياكم منهم، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق يعني خر ميتا. هنا قال يسمعها كل شيء إلا الإنسان، اللي جاء في الصحيح أنه يسمعها كل شيء إلا الثقلين، عندما يرضى بالمرزبة يسمعها كل شيء صيحته إلا الثقلين، هذا جاء في الصحيح. وأما التي يسمعها كل شيء إلا الإنسان جاءت هذه في الجنازة، جنازة المرتاب الظالم إذا ذهبوا بها إلى القبر، فإنها تقول إن كانت غير صالحة يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. ثم بعد ذلك بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب، والعذاب الذي يكون في القبر إما أن يكون عذابا دائما وهذا في حق الكفرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أو يكون إلى مدة وينقطع وهذا في حق بعض العصاة من أهل التوحيد. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك قيامة صغرى، هذه القيامة الصغرى هي الموت، فتعاد الأرواح إلى الأجساد يعني حين النفخ في الصور بعد أن ينفخ في الصور يبعث الناس من قبورهم، والبعث هو إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم، وهذا الأمر وهو البعث والنشور يجب الإيمان به، ومن كذبه فقد كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وبعد البعث والنشور يكون الحشر، وهو بعد إحياء الأبدان وبعد بعثهم يشاقون إلى أرض المحشر لفصل القضاء والجزاء والحساب، وهذا أيضا من الأمور التي يجب اعتقادها. ومما يجب اعتقاده أيضا ما يتعلق بالنفخ، وقد جاء عن بعض أهل العلم أن النفخ نفختان، وبعضهم يقول بأنها ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، وهي التي تتغير بها العالم. والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والثالثة هي نفخة البعث والنشور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه هي النفخة المرادة عند الإطلاق، عندما ينفخ إسرافيل في الصور فيقوم الناس من قبورهم لله رب العالمين. ثم قال أحسن الله إليكم: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لله رب العالمين، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإذا قاموا من قبورهم قاموا حفاة عراة غرلا، حفاة أي بلا نعل ولا خف، عراة أي ليس عليهم لباس، غرلا أي يرجعوا إلى ما خلقهم الله عليه، يكون أقلفا، كل واحد يكون أقلفا. قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، وبعد ذلك تكون أو يكون التفاوت في درجات العرق الذي يصيب العباد بسبب قرب الشمس منهم، كما جاء في الحديث، فيكون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذ إلى عقبيه، ومنهم من يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً عياذاً بالله تعالى. وقول الشيخ هنا: ويلجمهم، وتدنو منه الشمس ويلجمهم العرق، ليس المراد بهذا الكلام التعميم، لأنه دلت الأدلة على أن هناك من يستثنى من ذلك، وعلى رأسهم الأنبياء والشهداء ومن يظلهم الرحمن في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، وما يتعلق بالميزان وإثبات الميزان هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الميزان، وأجمع أهل الحق على ثبوته، وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان. فقد جاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا موسى، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولا حديث في هذا كثيرة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال: الموازين جاء بالجمع، والصحيح أنها ميزان واحد، وأما الجمع فقيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الميزان إلا باجتماعها، فيه كفتان وفيها اللسان، فيطلق عليها كلها موازين باعتبار ذلك. وبعض يقول يحتمل أن الجمع للتفخيم، وقال بعض يجوز أن يكون لفظه جمعاً ومعناه واحداً، ولذلك نظائر. وأما ما يوزن فقيل الذي يوزن هو العمل كما جاء في أحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيح: طهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان. فقالوا الذي يوزن العمل. وقيل الوزن يكون لصحائف الأعمال كما جاء في حديث البطاقة. وقيل الذي يوزن صاحب العمل كما جاء في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال ابن كثير: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، وتارة توزن الأعمال، وتارة توزن الصحائف، وتارة يوزن العامل نفسه. ومما ينبه عليه أن الميزان لا يكون في حق كل أحد، ذكر ذلك بعض أهل العلم: فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين. الدواوين وهي الدفاتر التي يكتب فيها أعمال العباد، والصحائف هي الورقة التي يكتب فيها، والمراد هنا الكتب التي كتبها الملائكة وأحصوها على بني آدم من خير وشر. فيجب الإيمان بنشر الدواوين، وأن هذه الدواوين إذا نشرت من الناس من يأخذها يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذه بشماله، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، جعلني الله وإياكم منهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وقوله هنا وراء ظهره، قال بعض العلم يعني تجعل شماله وراء ظهره، ويأخذ بشماله لكن تجعل وراء ظهره، تجعل وراء ظهره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة أحسن الله إليكم، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق، وظاهر هذا الكلام العموم، لكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: والسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي أن الله جل وعلا ينفرد بعبده ويقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقرره بهذا الذنب، يجعله يعترف بذنوبه. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، لا حسنات لهم. والكافر مهما عمل من خير تكون هباء منثورا، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها، أي تحسب عليهم أعمالهم ويقررون بها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، كل ذلك حتى يتضح للجميع عدل الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي عرصة القيامة الحوض المورود، الحوض ومجمع الماء الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بالسنة المتواترة وبإجماع أهل العلم، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في إثباته وفي وصفه، وأن هذا الحوض مسيرة شهر، وأن ماءه أبيض من اللبن، هذه من صفاته، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن آنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهناك من أنكر هذا الحوض من أهل البدع، فحقيق أن يذاد عنه، لأنه كما جاء في الحديث أنه يذاد عن الحوض أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال أو فيقول أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأهل البدع حقيق بأن يذادوا عن الحوض لتكذيبهم له ولبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الحوض ويشرب منه إلا صاحب السنة المتمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزعف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، هذا الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار، ويمر عليه الناس على قدر أعمالهم، يكون ذلك بعد الموقف وبعد الحشر. قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أي السرعة في الحوض، سرعة المرور تكون على حسب العمل، فمن كان متمسكا بالسنة مستقيما عليها فإنه بإذن الله جل وعلا سيكون ممن يجتازوا هذا الصراط كلمح البصر، لأن منهم من تكون سرعته كلمح البصر، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كالجواد، ومنهم من يعدو عدوى، يركض ركض، أمر عظيم. وقد جاء في بعض الروايات أنه أحد من السيف وأخف من الشعر، ما يمكن أن يجتاز هذا الصراط إلا بفضل الله جل وعلا، ولا يكون إلا إذا أحسن العبد العمل في هذه الحياة الدنيا. قال: ومنهم من يخطف خطفا، فإن الجسر عليه كلاليب، كلاليب جمع كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، يعلق عليها اللحم، هذه تكون على هذا الصراط كلاليب حدائد معطوفة، وتأخذ من يزحف وتلقيه في نار جهنم، نسأل الله السلامة. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا، ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، كما جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: على قنطرة. قنطرة قيل هي تتمة الصراط، وهي طرف الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان قالها بعض أهل العلم. فهذه القنطرة يوقف من اجتاز الصراط عند هذه القنطرة، فيقتص لبعضهم من بعض، أي يستوفى لكل واحد ما له عند الآخر. فإذا هذبوا ونقوا خلاص صاروا الآن سليمي الصدور، تنقوا من ما في صدورهم من غل وحسد ونحو ذلك، أذن لهم في دخول الجنة، أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض، فلا يبقى في قلوبهم شيء على بعض، فيدخلون الجنة وهم في سلامة صدر، ونزعنا ما في صدورهم من غل، كما قال تعالى: إخوانا على سرر متقابلين. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يستفتح باب الجنة محمد، كما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. فيكون أول من يستفتح باب الجنة هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، لأن أشرف الأمم وأعظم الأمم وأكمل الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. السابقون الأولون يعني أنهم يدخلون الجنة قبل غيرهم. وجاء في بعض الأحاديث: نحن الآخرون الأولون. الآخرون يعني أتينا بعد الأمم، والأولون السابقون يعني في دخول الجنة. وهذا دليل على تكريم الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أحسن الله إليكم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هنا تكلم الشيخ عن الشفاعة، والشفاعة هي سؤال الخير للغير، الشفاعة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، وكذلك جاء في آيات من كلام الله جل وعلا، وأجمع على الشفاعة أهل السنة والجماعة. والشفاعة وما يتعلق بها انقسم فيها الناس على ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها للأصنام والأوثان والأولياء وغيرهم، هؤلاء هم المشركون ومن وافقهم من أهل البدع. القسم الثاني غلوا في نفيها، وهم الخوارج والمعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره على ما جاء به الدليل الشرعي وبالقيود التي جاءت بها الأدلة الشرعية. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، وهي التي تطلب للكافر والمشرك، هذه منفية نفاها الله سبحانه وتعالى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والأدلة في هذا كثيرة. النوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل التوحيد، ولا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وله في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتبرأ أو يبتعد عنها الأنبياء إذا جاء الناس في الموقف وطال بهم المقام وبلغ منهم الكرب والشدة مبلغ العظيم، يذهب إلى آدم حتى يشفع عند الله في أن يأتي ويقضي بين العباد، أمر عظيم. فكل نبي يدفع إلى غيره حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحه الله عليه، فيقال له: يا محمد ارفع رأسه وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى، لأن الشفاعة والشفاعات منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو له ولغيره. الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أولها الشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح، كذلك ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. وهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن يدخل أهل الجنة الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في من؟ في عمه أبي طالب. شفاعته في إيش؟ في إخراجه من النار؟ لا، في تخفيف العذاب عنه، في تخفيف العذاب عنه، يوضع في ضحضاح يغلي منها دماغه أبد الآبدين، نسأل الله السلامة. إذن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما بعدها من الشفاعات سيذكر الشيخ الآن شفاعتان، وبعض العلم ذكر غيرها، هذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. من ذلك قال الثالثة: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع هذه اللي بعدها في من دخلها أن يخرج منها، وهذه الشفاعة في عصاة الموحدين. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الشفاعة، وأجمع عليها أهل السنة، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة والنحى نحوهم، فقالوا: من دخل النار لا يخرج منها أبد الآبدين. وهذا مصادمة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، فلا يخالف ذلك إلا مبتدع. وهناك غيرها من الشفاعات، اقتصر الشيخ على ما ذكر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويخرج الله أقوام من النار بغير شفاعة، بغير شفاعة، بل بفضل الله ورحمته يخرج من النار أقوام بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته. وكل ذلك بيان أن العمل كله سبب للفوز بالخير، وأن دخول الجنة لا يكون إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويبقى في الجنة فضل، يعني زيادة في الجنة عمن دخلها، ذلك لسعتها، كما قال تعالى في وصفها: عرض والسماوات والأرض. فينشئ الله، أي يخلق الله جل وعلا أقواما لها فيدخلهم الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومما ينبه عليه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد؟ قال الشيخ: فغلط من بعض الرواه، انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. ثم قال: أحسن الله إليكم. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. هنا الآن الشيخ يبين أن ما ذكره مجرد إيش؟ مجرد أمثلة يسيرة لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة وتفاصيل ذلك كلها مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون إلا لمن بحث عنها، فمن سعى في طلبها وجدها. وفي القرآن والسنة من ذلك ما يشفي ويكفي، لأن هذه أمور غيبية يتوقف فيها على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أحسن الله إليكم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام على القدر وما يتعلق بالقدر، قال: تؤمن فرقة الناجية بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر، القضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، من أنكره كفر. وهذا الإيمان بالقدر أو مسائل القدر لا بد من معرفة مراتبها كما سيأتي في كلام الشيخ. ومما ينبه له أن القدر لم ينكره إلا مجوس الأمة من القدرية، القدرية هم الذين أنكروا القدر، قدرية بطوائفهم وفرقهم، قدرية الأوائل نفوا مرتبة العلم والكتابة وخرجوا في أواخر عهد الصحابة وقالوا إن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه ولا يكتبه إلا بعد وقوعه، وهؤلاء كفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. و من أنواع القدرية قدرية النفاة اللي هم المعتزلة الذين أنكروا المشيئة والخلق، أنكروها وأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته. قال الله خالق كل شيء إلا فعل العبد، والله له المشيئة الشاملة إلا ما يتعلق بفعل العبد، فالعبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يشاء ذلك ويختاره. وأول من قال بالقدر ونفي القدر هو معبد الجهني بالبصرة، وخرج في أواخر عهد الصحابة. قوله هنا بالقدر خيره وشره، القدر خيره وشره، يعني ما يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه. وهنا قوله شره، الشر هنا في القضاء هو بالإضافة إلى العبد لا بالنسبة إلى فعل الله جل وعلا، لأن أفعال الله كلها خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. فالقدر خيره وشره هذا بالنسبة لمن؟ للعبد، بالنسبة للمخلوق يكون خير له وشر، لكن بالنسبة لفعل الله فكله خير، لأنه لا يقضي قضاء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قال والإيمان بالقدر على درجتين. هنا أجمل مراتب القدر، جعلها على مرتبتين، وكل مرتبة عبارة عن نوعين. وعند التفصيل يقال القدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أي علم الله جل وعلا بالأشياء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الثانية الكتابة، أي أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ. مرتبة الثالثة المشيئة، أي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يكون في هذا الكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. والرابعة مرتبة الخلق، أي أن الله خالق كل شيء. هنا أجمل الشيخ فقال والإيمان بالقدر على درجتين، وابتدأ بمرتبة العلم، قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه، والأدلة على العلم كثيرة جدا، إن الله بكل شيء عليم، فيعلم كل شيء، يعلم كل شيء، وما لم يكن لو كان كيف، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، هذه تابع للدرجة اللي ذكرها الشيخ، وهي تعتبر المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة، وأن الله كتب المقادير، مقادير الخلائق وكل ما يحدث في هذا الكون في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، يسلم العبد لربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه يتقلب بين أقدار الله جل وعلا. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الشيخ رحمه الله تعالى جفت الأقلام وطويت الصحف، وهذا دليل على كتابة المقادير كلها والفراغ منها، وجاء بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس قال في آخره رفعت الأقلام وجفت الصحف، عندما قال لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، لك وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله هنا رفعت الأقلام أو جفت الأقلام هذا دليل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره الذي كتبت به مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. القلم الأول هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات والذي كتب به مقادير كل شيء. القلم الثاني حين خلق آدم وهو أيضا قلم عام لكن لبني آدم. الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. القلم الرابع الذي يكون بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعل العبد في هذه الحياة الدنيا. ثم قال الشيخ أحسن الله إليكم: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله. قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع لعلمه أي المتقدم ذكره هو تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق قبل تكوينها وإيجادها، هذا يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فمنها كما مر معنا هو عام شامل لكل مخلوق يشمل جميع مقادير الخلائق. لما خلق الله القلم قال اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا الذي مر معنا كتب في اللوح المحفوظ جميع مقادير الخلق. ومنها ما هو كالتفصيل، كلها كالتفصيل لهذا القلم العام. ومن ذلك كما جمعنا ما يكون عند خلق آدم وما يكون عندما يكون الجنين في بطن أمه وما يكون من الكرام الكاتبين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أحسن الله إليكم: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية أي من درجات القدر، الدرجة الأولى ذكر فيها العلم والكتابة، والدرجة الثانية يذكر فيها المشيئة والخلق. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئته سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي إثبات المشيئة الشاملة النافذة أي الماضية التي لا راد لها. هذه المرتبة من مراتب القدر وهي المشيئة، دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها سلف الأمة، فما يكون في هذا الكون كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والعبد له مشيئة وله اختيار، لكن مشيئة العبد واختيار العبد تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، وهذه الدرجة الرابعة من مراتب القدر وهي الخلق، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، فما يكون في هذا الكون كله خلق من خلق الله جل وعلا. وفي هذا الرد على القدرية الذين أخرجوا أفعال العبد عن مشيئة الله وخلقه سبحانه وتعالى. ثم قال: أحسن الله إليكم، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، يعني إذا آمنت بمراتب القدر فأهم ما يجب عليك هو أن تعلم أن الله أمرك بطاعته وطاعة رسله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الإيمان بالقدر لا يتم إلا إذا أطعت الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الرد على من عارض شرع الله جل وعلا بقضائه وقدره، وهذا موجود من أهل الضلال والإشراك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، فاعلون حقيقة، وهذا فيه بيان أن العبد يفعل على الحقيقة. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فدل على أن للعبد فعل، وأن هذا الفعل مخلوق لله سبحانه وتعالى. ففي هذا الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، لا فعل له. فقوله العباد فاعلون حقيقة، في هذا رد على الجبرية. وقوله الله خالق أفعالهم، في هذا رد على القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه. كان من أهل الكفر والعصيان. ثم قال: للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، وهذا كما قلنا رد أيضا على الجبرية، والله خالق وخالق قدرهم وإرادتهم، وهذا أيضا فيه الرد على القدرية. فالجبرية والقدرية بين طرفي نقيض، الجبرية غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته، والقدرية غلوا في النفي حتى أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله. وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء. فأثبتوا للعباد الفعل وأن لهم القدرة على أعمالهم ولهم المشيئة وأن الله هو الخالق لهم ولقدرتهم وكل شيء تحت مشيئته. قالوا هذه الدرجة من القدر وهي إثبات أن العبد فاعل الحقيقة وأن الله خلقه وخلق فعله يكذب به أو بها عامة القدرية يسمون الآن بالمعتزلة، وقد مر الكلام على هذه المسألة. قال الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. لماذا سموا بالمجوس؟ المجوس هم الذين قالوا أن لهذا العالم خالقين، لهم خالقان، الأول النور وهذا النور يخلق الخير، والظلمة والظلمة تخلق ماذا؟ تخلق الشر. كل خير يكون عن طريق إيش؟ النور، وكل شر وضلال يكون عن طريق إيش؟ الظلمة. القدرية اللي هو المعتزلة سموا مجوس هذه الأمة، ليش؟ لأنهم شابهوا المجوس، المجوس جعلوا للعالم خالقين، هؤلاء اللي هم القدرية جعلوا مع الله خالقين كثيرين، لأنهم قالوا كل عبد يخلق إيش؟ ها يخلق فعل نفسه، واضح؟ أخرجوا قال الله يخلق كل شيء إلا فعل العبد، إذن هذا العبد خالق لفعل نفسه وهذا العبد خالق لفعل نفسه والثالث والرابع والخامس، النتيجة أن مع الله ها من يخلق وهم كثر، وإذاك سموهم إيش؟ سموهم مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، والمراد بهم المجبرة، لأنهم غلوا في أفعال العبد حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ورأس المجبرة هو من مر معنا الجهم ابن صفوان، هو رأس الضلالات كلها، الجهم ابن صفوان قبحه الله تعالى. ثم قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، أي هؤلاء الجبرية على رأسهم الجهمية الذين زعموا أن الله تعالى أن لأن ليس للعبد مشيئة واختيار، هؤلاء أخرجوا عن أفعال الله الحكم، قالوا أن الله يفعل لا لحكمة وإنما هو محض المشيئة فقط عياذا بالله تعالى. والذي عليه السنة الجماعة إثبات العلة والحكمة في أفعال الله جل وعلا وفي شرعه وقدره، والأدلة على هذا كثيرة. ثم قال أحسن الله إليكم ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن أصول فرقة الناجية، الآن تكلم الشيخ على مسائل الإيمان من المسائل العظيمة. قال أن الإيمان قول وعمل، الإيمان شرعا قول اللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند التفصيل، وعند الإجمال تجدهم يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان، قول باللسان كالذكر والشهادة والقراءة القرآن، وتصديق بالجنان كأعمال القلوب خشية إنابة خوف توكل، وعمل بالجوارح كالصلاة والجهاد والذبح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الخوارج المعتزلة وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان وخالفوهم في الزيادة والنقصان، بل كل أهل البدع خالفوا أهل السنة والجماعة في الزيادة والنقصان. فالخوارج يقولوا كما قالت أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، لكن لا يقول بالزيادة والنقصان، يقول إذا عمل العبد كبيرة خرج من إيش؟ ها من الإيمان بالكلية، أما عند السنة ينقص إيمانه المرجع قالوا هو مؤمن كامل الإيمان على تفاوت في مسمى الإيمان عنده، منهم من يجعله مجرد المعرفة، منهم من يجعله التصديق، منهم من يجعله فقط قول اللسان وتصديق القلب، وكلهم اتفقوا أي المرجع على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. طيب، قال الإيمان قول وعمل، هذا عند الإجمال. ثم قال قول القلب واللسان، قول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بالشهادة والذكر والقرآن ونحو ذلك، وعمل القلب أعمال القلب كثيرة كالتوكل والإنابة والمحبة والخشية ونحو ذلك، وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل هذا كله، وقد حكى الإجماع على ذلك أهل العلم، حكاه الشافعي وغيره من أهل العلم، وأن الإيمان قول وعمل. كلهم يقول بأن الإيمان لا يمكن أن يكون بلا عمل خلافا لأهل الإرجاء. ثم قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، وخالفوا فيه كل أهل البدع، كل أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذا الأمر، لم يقولوا بالزيادة، وأن كلهم يقول الإيمان شيء واحد ما يتبعض، شيء واحد إما يوجد كله أو يذهب كله. أهل السنة والجماعة قالوا لا، يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على هذا كثيرة، يزداد إيمانا مع إيمانهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذه المسألة. إذن هذه المسائل العظيمة جدا عند أهل السنة والجماعة، وهي تعتبر فيصل بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدع، من خالف هذا خالف في طريقة أهل السنة والجماعة وفي معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. ثم قال أحسن الله إليكم، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يكفرون، أي لا يحكمون بالكفر على أهل القبلة، وأهل القبلة هم من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة. قال: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي كما يفعل الخوارج والمعتزلة، فالخوارج من فعل الكبيرة فإنه كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة كما مر معنا يخلد من نار جهنم، اتفق الخوارج المعتزلة على ذلك. أهل السنة والجماعة لا، قابل الخوارج المعتزلة قابلهم إيش؟ المرجئة، قالوا أن أصحاب الكبائر هم من أهل الإيمان الكامل. أهل السنة والجماعة قالوا لا، من ارتكب الكبيرة هذا لا نخرج من الإيمان، لكن أيضا لا نعطيه الإيمان الكامل، وإنما نقول إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول فاسق، أو يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما دل على ذلك النصوص الشرعية. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف سماه أخ. وقال أيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين مع أن حصل بينهم إيش؟ بينهم قتال. إذن لا تسلب الأخوة الإيمانية بمجرد ماذا؟ بمجرد فعل الكبيرة. والكبيرة هي طبعا اختلف أهل العلم في ضابطها، منهم من عرفها بالحد ومنهم من عرفها بالعد يعني عددها، والذين عرفوها بالحد اختلف، لكن أقرب الأقوال في ذلك أن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. أي ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. الفاسق الملي أي الذي على ملة الإسلام، هذا الفاسق لا يسلب الإيمان إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كما مر معنا، بل يكون مؤمن ناقص الإيمان ويقال عنه بأنه فاسق. متفقون أهل السنة على أنه لا يخلد في النار إذا دخل النار، هذا في الآخرة. يعني أهل السنة والجماعة عندهم أصحاب الكبائر في الدنيا فساق أو ناقصي الإيمان، وفي الآخرة تحت المشيئة، إما أن يدخل الجنة وهذا يعني طوائف من أهل الكبائر يدخل الجنة، أو يدخل النار لكن لا يخلد في النار لأنه من أهل التوحيد خلافا للخوارج والمعتزلة. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، فإن اعتق رقبة مؤمنة أجزأت الرقبة الفاسقة أنها داخلة في اسم الإيمان المطلق، داخلة في اسم الإيمان في هذه الآية عندما أطلق الإيمان. وإن لم تكن من أهل الإيمان إيش؟ الكامل. الفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل الإطلاق، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، كما في قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، هذا ما يدخل فيه الفاسق، لأن يعني المراد بالإيمان هنا إيش؟ الإيمان إيش؟ المطلق الكامل. عند الإيمان المطلق هذا الكامل، مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، واضح؟ أصل الإيمان يدخل فيه الفاسق وغيره، أما الإيمان المطلق هذا لا يدخل فيه إلا أهل الإيمان الكامل. قال فالفاسق، فإذن الفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو يقال عنه فاسق أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. كم بقي على الوقت؟ 10 دقائق. خلاص نقف أجل على الآن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.